Fire.

وجعلنا وما Oh. فشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكذلك من كنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله صدق الله العظيم.